قال ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام. الآن يتطرق المؤلف إلى ذكر المحظورات أي الممنوعات، يقال محظور ومحذور وممنوع. المهم هذه الأشياء يمنع منها الإنسان حال إحرامه. قال حلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية الرأس إن كان رجلا، والطيب كان رجلا أو امرأة. ثم ذكر قتل الصيد، صيد البر الوحشي المأكول، والدلالة عليه والإعانة على قتله. ثم ذكر الجماع لأن تحريمه مغلظ مفسد للنسك.